الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نكون فيه وإياكم مع ضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله شيخ محمد وبارك فيك لازلنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ نتحدث عن معالم إيمانية في حلقة ثالثة وأخيرة تحدث فضيلتكم في الحلقة الماضية عن الصبر ماهيته أهميته حديث القرآن الكريم عن هذا الخلق العظيم حقيقة كم يحتاج الإنسان والمسلم على وجه أخص إلى هذا الخلق خاصة فيما يعتريه من حوادث الحياة ولأوائها وشدائدها كيف يتعامل مع الأزمات كيف يتعامل مع الفتن كيف يتعامل مع الواقع الذي قد يكون صعبا عليه لا يستطيع أن يتعامل مع هذا إلا بخلق الصبر هذا الخلق والمعلم الكبير العظيم في هذا الدين الإسلامي توافقونني على هذا فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك شيخ محمد وافقك يعني تمام الموافقة في هذا الحديث الذي تفضلت به بل إن الإنسان لن يستطيع أن يقوم بأمور دينه ولا بأمور دنياه على الوجه التمام إلا إذا تحلى بهذا الخلق العظيم وهو الصبر هناك الأهواء وهناك النفس الأمارة بالسوء وهناك قرناء السوء الذين يريدون أن يتخطفوا الإنسان ويبعدوه عن جادة الصواب ويبعدوه عن الهدي المستقيم وعن الصراط الطيب الذي يجب أن يسلكه وأن يسير عليه الإنسان هو بحاجة إلى أن يستصحب هذا الخلق العظيم وهذا المعلم الكبير في حياة الإنسان وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان تكثر الفتن ويكثر الهرج والمرج فالإنسان بحاجة إلى أن يستصحب هذا الخلق العظيم حتى يستطيع أن يتغلب على لأواء هذه الدنيا وعلى مصائبها ومصاعبها وحتى يسير ويشق طريقه إلى الحياة بخطى واثقة بإذن الله عز وجل إن مما يحفز على الإنسان على أن يتحلى بهذا الخلق العظيم هو أن يتأمل في سيرة النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي قدوتنا وإمامنا وهادينا بإذن الله عز وجل إلى جنات النعيم نسأل الله أن يجعلنا وإياك شيخ محمد ووالدينا وجميع المستمعين ممن ينعم عليهم الرب الكريم سبحانه وتعالى بجنات عدن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر لو تأملنا شيخ محمد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنجد أن هذا الخلق كان بارزا واضحا في حياته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دعني أضرب لذلك مثالا واحدا يبين الأذى الذي كان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس الأذى فقط شيخ محمد هو الأذى الحسي ليس الأذى فقط هو الأذى بإخراجك من بلدك وأرضك ومن بين أهلك لكن الأذى يكون أيضا أذى معنويا حينما يطلب من الناس أن لا يجلسوا معك ولا يستمعوا إلى حديثك وحينما يصد الناس عن الاستماع إلى دعوتك وإلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا له معنى كبيرا في نفوس العظماء وفي النفوس الأبية والقلوب التقية التي تدرك هذه المعاني العظيمة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي موسم الحج فيأتي إليه سيد من سادات قومه وعظيم من عظمائهم وهو الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى مكة قبل أن يلج الإيمان إلى قلبه وقبل أن يدخل الإسلام إلى فؤاده وقبل أن يتلفظ لسانه بتلك الكلمة العظيمة التي عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيأتي رضي الله عنه وأرضاه حاجا إلى بيت الله الحرام فيستقبله أهل مكة وسادتهم عند أبواب مكة كعادتهم في استقبال العظماء والزعماء فيأتي الطفيل بن عمرو الدوسي فيجلسون معه فيقولون يا طفيل لقد خرج رجل من بني جلدتنا خرج رجل منا يتكلم بلساننا ولكن له كلام كالسحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه وبين المرء وأخيه فاحذر احذر أن تسمع كلامه واحذر احذر أن تنصت إليه يقول الطفيل فوالله ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني حتى لا يلج إلى قلبي شيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم هل تتخيل هذا المعنى أن يصد الإنسان أن يصد الناس عن دعوتك حتى يصل الأمر إلى أن تتهم بأنك ساحر يحتاج الإنسان إلى صبر عظيم حتى يتجاوز هذه المرحلة، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا تممه، فيأتي الطفيل بن عمرو الدوسي فيطوف ببيت الله عز وجل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم لله عز وجل يدعو الله ويبتهل إليه، يركع ويسجد ويرفع ويخفض ويخفض ويرفع، وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا تممه، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا من كلام الرحيم الرحمن، وإذا بتلك الآيات تسري من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذن الطفيل بن عمرو، وتخترق تلك الحواجز التي وضعها حتى لا يستمع إلى كلام الله عز وجل، فتلج إلى قلبه فيستمع إلى تلك الكلمات الطيبة، ويستمع إلى هذا القرآن العظيم الذي لو نزل على جبال راسية لدكها، ولو نزل على أرض ميتة لأحياها، فأحيا الله عز وجل بها فؤاده، وأحيا الله عز وجل بها قلبه، وأزال الله سبحانه وتعالى ما ذاك الران الذي طبع على قلبه بسبب كفره بالله عز وجل. فيأتي فيقول، فيحدث نفسه ويقول: والله إن أمرك عجب يا طفيل، إنك تعرف أنك شاعر وتعرف الشعر رجزه وهجزه، وأنت تعرف السحرة وتعرف الكهنة وعقدهم ونفذهم وما يتعلق بذلك، فما يضيرك أن تستمع إلى هذا الرجل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأزال الكرسفة من أذنيه، وأزال معها رواسب الشرك والبدع والجهل والمعاصي والكفر بالله عز وجل، فقال: يا محمد أمري كذا وكذا، فأسمعني ما لدي. فأبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك تلك الآيات العظيمة، قرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما فرغ من تلاوتها حتى تهلل وجه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتأمل يا شيخ محمد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللأواء، وصبره على هذه المصيبة، وصبره عن صد الناس عنه في دعوته إلى دين الله. ماذا أعقبت؟ أعقبت أن دخل هذا الرجل في دين الله، وتلمس حلاوة الإيمان، ولذت الحياة في طاعة الكريم من الرحمن عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكبيرة والعظيمة في الصبر، هو أيضا صلوات ربي وسلامه عليه النموذج والمثال فيما يتعلق بمثل هذه الأخلاق والمعالم الإيمانية العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جل حياته صبر، وجل حياته مواجهة ودعوة وعلم واحتساب وتعليم، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا يدفعنا حقيقة، يعني ذكرت قصة الطفيل، وأن هذه أن الصبر على أذى المشركين والصبر على صدهم عن دينه يعني أحدث استجابة حتى من هؤلاء الذين وصل بهم الإغراء، وصل بهم التدليس والتضليل إلى درجة أن يضع القطن في أذنيه حتى لا يعني يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه العقبات وينطلق إلى قلوب هؤلاء بالقرآن العظيم. نريد حقيقة يعني مجالات الصبر، يعني هناك مجالات كثيرة للصبر، الناس يختلفون، الأوضاع تختلف، أيضا الأزمنة تختلف، الأمكنة تختلف، أيضا الأمور المؤثرة على أي إنسان تختلف، ما بالتالي ما يجعل أنواع الصبر ومجالات الصبر متعددة. أن أردنا أن نتحدث عن مجالات الصبر في القرآن، فمن هذه المجالات أولا الصبر على بلاء الدنيا. جميل. الدنيا فيها من اللأواء ومن التعب ومن النصب ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وفي عناء، يخرج الإنسان من صباحه يعمل ويجد ويجتهد إلى وقت متأخر ثم يعود ونحو ذلك. الإنسان يصبر على المصائب التي تحل به في هذه الحياة، يصبر على فقد عزيز، يصبر على مرض، يصبر على هم، يصبر على غم، يصبر على أمور عظيمة تحل بالإنسان. الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل يبتلي الإنسان في هذه الدنيا بالمصائب ويبتليه بالأحزان. الله يقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الآية. فتأمل إلى المصائب التي تحل بالإنسان، وتأمل إلى أولئك الصابرين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يوم أن يعلموا أن هذا الأمر بيد من الله عز وجل وإليه سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد تفر منه إليه إلا رب العالمين عز وجل. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. يحتاج الإنسان إلى أن يفر من هذه المصيبة التي أتته إلى أن يفر إلى الله عز وجل، يستصحب الصبر ويطلب من الله عز وجل العفو والغفران، والعفو والغفران في الدنيا والآخرة. مصائب الدنيا كثيرة، يذهب مالك، تدخل في تجارة فإذا بك تخرج منها بعد يوم يومين تدخل بجميع مالك فتخرج ولا مال لديك، تدخل إلى المستشفى وأنت صحيح سليم فتصاب بأمر آخر فإذا بهم يبترون يدك أو رجلك، تخرج بسيارتك وإذا به تصاب بحادث أو نحو ذلك من الأمور التي قدرها الله عز وجل عليك. فتستصحب الصبر وتعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وتعلم أن ما كتبه الله عز وجل هو خير لعبده، كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا الإنسان بحاجة إلى أن يعود نفسه على الصبر على هذه المصائب وعلى هذه الأحزان. أحد العلماء يفقد في يوم واحد يفقد أحد رجليه، فيدخل عليه أصيبت بالآكلة فبترت رجله رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيدخل إليه الناس يعزونه في رجله، لكنهم أيضا دخلوا إليه يعزوه بأحد أبنائه فقالوا عظم الله أجرك في ابنك فلان وعظم الله أجرك في رجلك. قال أما رجلي فقد رأيتها، ولكن ما الذي حدث لابني؟ قالوا ركب على ظهر الحصان ثم وقع منه ومات رحمه الله تعالى وجعله شفيعا وفرطا لك. فقال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، اللهم كان لي أربعة من الأعضاء فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثا فلك الحمد، وكان لي ثمانية من الولد فأخذت واحدا وأبقيت سبعة فلك الحمد. الله أكبر. متى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الإيمان، من الصبر، من الرضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره؟ إذا نحن بحاجة أن نستصحب هذا الأمر. يجلس الإنسان يفكر بهموم أصابت وغموم هموم لحقت، فيخرج منها بهذا الصبر على المصائب التي حلت به. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة فيجده مهموما مغموما في المسجد، فقال يا فلان مالك؟ قال يا رسول الله هموم لحقتني وديون. قال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على دعاء إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم أن في الحديث الطويل اللهم، قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول والآخر، اللهم أنت الأول فليس قبلك، فليس قبلك شيء. ثم بين له صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وقضى عنه دينه. قال فقلتها فأذهب الله همي وغمي وقضى عني دينه. إذا الإنسان حتى وهو في البلاء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان بحاجة إلى أن يوطن نفسه على مشاق هذه الحياة، على مشاق الدنيا، وأن يستصحب الصبر حتى يفوز بالظفر بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني وهو أمر يغيب عن النفوس كثيرا يا شيخ محمد، نحن الآن تحدثنا عن الصبر على ماذا؟ على البلاء، على البلاء. لكن هناك نوع آخر من أنواع الصبر، وهو الصبر على النعم التي من الله عز وجل بها عليك. الصبر على النعمة. ولهذا وهذا النوع من الصبر الناس لا يستحضرونه دائما في أذهانهم، ولهذا يقول عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. كيف يبتلى الإنسان بالسراء؟ الله عز وجل أنعم عليك بمال وآخرون لا يجدون طعاما يأكلونه ولا لباسا يلبسونه. إذن يجب أن تصبر على هذا المال الذي من الله عز وجل به عليك وتنفقه في طاعة الله عز وجل. من الله سبحانه وتعالى عليك بالحديث، وآخرون لا يستطيع الواحد منهم أن يعبر عن مكنون قلبه ولا أن يعبر عن خلجات نفسه. والبيان نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن تبين وأن تفصح عما يدور في قلبك وفي خلجات نفسك نعمة لا يعلم مداها وقدرها إلا من فقدها. ذاك الرجل الذي لا يستطيع الحديث يريد أن يعبر عن مكنون قلبه، يريد أن يعبر عن ما في نفسه وفؤاده، فلا يستطيع أن يعبر عن هذه المعاني إلا بإشارات، فرسم له إشارات، فالألف لها إشارات والباء لها إشارة، ثم تأتي حركات حتى من أجل السلام والمصافحة ونحو ذلك. والله عز وجل أنعم عليك بالسمع، فآخرون لا يستمعون ويود أحدهم أن يستمع إلى كلام الله عز وجل فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا. أنعم عليك بالبصر، وآخر لا يستطيع السير إلا بعصا تقوده أو بشخص يسير معه. أنعم الله عز وجل عليك بالحركة. أحد الإخوة أعرفه معرفة جيدة أصيب بشلل رباعي لا يتحرك من جسده إلا رأسه، فأسأله أقول ماذا تتمنى؟ قال والله لا أتمنى شيئا من الدنيا إلا أن الله عز وجل يرزقني سجدة قبل الممات. طيب وبعد ذلك؟ قال أموت، لا أريد شيء آخر. هذا الشاب كان مفرطا في جنب الله سبحانه وتعالى، لكنه تاب إلى الله وأناب، فاستشعر لذة الطاعة، واستشعر نعيم الإيمان، واستشعر طاعة الرحيم الرحمن، واستشعر كيف يعيش وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى راض عن الله عز وجل. فيقول أنا لا أتمنى إلا أن أسجد لله، أتمنى أن أسجد وأموت بعد ذلك. ونحن الواحد منا قد من الله عز وجل عليه بهذه النعمة، ومع ذلك قد تجد لديه من التفريط في أداء الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الله عز وجل الشيخ محمد يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، الأولاد ليسوا، لا تلهكم أموالكم، المال نعمة، ولا أولادكم، والأولاد نعمة عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا الإنسان بحاجة أن يوطن نفسه كما أنه يصبر على البلاء أن يصبر على السراء، وكما يصبر على المصيبة أن يصبر على النعمة، وفي النهاية أن يجعلها جميعا لله سبحانه وتعالى، يكون قلبه راض ومطمئن بالله سبحانه وتعالى. هنا مجال، المجال الأول الصبر على البلاء، يقابله أيضا الصبر على النعمة. لكن أيضا الصبر على النعمة كيف يصبر على النعمة؟ نحن لا تحدثنا عن أهميتها. من الصبر على النعمة ألا يركن إليها الإنسان ولا يغتر بها. أحيانا الإنسان يصل إلى مرحلة من الغرور مثل قارون ومثل فرعون، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. وقارون كان لديهم ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فخسفنا به وبداره الأرض. هي نعم من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه النعمة يجب أن لا يركن إليها الإنسان، ويعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنها وديعة في يديه، من الله عز وجل بها عليه، ويستطيع رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون أن يسلب هذه النعمة من الإنسان. أيضا الأمر الثاني ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، فيكون حياته كلها من أجل أن يسعى وراء هذه المادة وهذه الأموال. أيضا يا شيخ محمد من أنواع الصبر ومجالاته الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وإيش؟ واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ سان بحاجة، إذا نادى المنادي للصلاة بحاجة أن يستصحب الصبر حتى يصلي، بحاجة إذا حلت زكاة ماله أن يستصحب الصبر، وإنسان تعرف الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما يكون شحيح، فيؤمر الإنسان بإخراجه، فبحاجة إلى أن يصبر. إذا حج بيت الله سبحانه وتعالى سيتعب لكن بحاجة إلى أن يصبر. إذا صام وامتنع عن الطعام والشراب فهو بحاجة إلى أن يصبر حتى ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذن هو بحاجة، والإنسان بحاجة أن يصبر قبل الطاعة بتصحيح نيته لله سبحانه وتعالى، وأن يصبر أثناء الطاعة بأدائها، وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر بعد الطاعة وهو يتحلى بدعائه لله عز وجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل، لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. إذن لابد من صبر على الطاعة، صبر على تربية الأولاد، صبر على الزوجة، صبر أيضا حتى على أداء الشعائر والعبادات، لأن هذا الدين تكاليف ويحتاج إلى أن يأخذها الإنسان بقوة. بعض الناس يعتقد أن الدين يعني هو مجال للراحة ومجال للسعة، نعم فيه مجال كبير، لكن الإنسان يحتاج تكاليف شرعية تحتاج من الإنسان إلى صبر ومصابرة وأيضا مجاهدة. أيضا يا شيخ محمد بارك الله فيك، من المجالات المهمة يعني وهي يعني مجال عظيم من مجالات الصبر، الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل، لا نريد حينما نتحدث عن الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل أن نجعل وأن نحجم الدعوة بالداعية والخطيب الذي يخطب في المنبر والمحاضر، لا. الأب داعي في بيته، المعلم داعي في مدرسته، فنريد أن نعمم هذا المعنى لنصبر على، لأننا في النهاية جميعا نريد أن نهدي هذا الجيل وأن يكونوا على طريق المستقيم وأن يسلكوا الطريق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بحاجة الإنسان أن يستصحب الصبر في دعوته إلى الله، في تعليمه، في تربيته، في تنشئته لهذا الجيل. وهذا الأمر أبانه الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يجب أن يصبر عليه الإنسان، تواصى في أن نصبر على دعوة الناس ونصبر على هدايتهم وإرشادهم. والإنسان إذا رأى أن كلمته لا تصل وأن يعني رسالته لم تبلغ للناس فليتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. فليس شرطا حينما تبلغ هذا الدين أن تصل رسالتك للناس، أنت تحاول وتجتهد وتبذل، لكن إن وجدت أن الرسالة لم تصل بالشكل الذي تريده فليكن لك عزاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. أيضا المجال الأخير الذي نختم به في الحديث عن مجالات الصبر، الصبر في مجال العلاقات الإنسانية. جميل. إنسان يخالط الناس ولا بد من الصبر، ولا بد أن يصبر، والناس لا يأتون على وفق ما تريد. بلى. وكل إنسان له طريقة وله عادة، هذا يغضب سريعا وهذا لا يغضب، هذا يمزح كثيرا وهذا مزحه قليل، تجد الناس تركيبتهم مختلفة. الحياة مع الناس تتطلب أيضا أن يستصحب الإنسان الصبر. يعني قد يعني تصاحب شخصا وترى تجد أنه ثقيلا على نفسك، لكن بحاجة أن تستصحب الصبر حتى يعني تساير هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني، لأن البعض يقول أن العزلة أفضل من الخلطة، اعتزل الناس وتفرغ لديني وعبادتي، هذا مجتمع فتن وهذا مجتمع كذا. نعم، هذه النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ويصبر على أذاهم. فتصبر على أذى الناس وتخالطهم وتتحمل الأذى الذي لديهم حتى يعني تؤدي هذا الخلق العظيم. أيضا إنسان بحاجة إلى الصبر داخل منزله، بحاجة أن يصبر يعني في حياته مع زوجته. لن يجد الإنسان كل شيء كما يريده دائما، سيجد بعض الأمور التي لا يرغبها وبعض الأمور التي لا يرضى بها ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إذا كره منها خلق رضي منها خلق آخر، إذا كرهت منها هذا الخلق فأرضى منها خلق آخر. ما الذي يجمع هذا الأمر جميعا؟ يجمعه إطار واحد وهو الصبر. أبناؤك في منزلك، هذا قد تجده متأخر في تعليمه، وهذا لديه مشاكل في سن المراهقة، وهذا لديه مشاكل صحية، وتجد أنك في دوامة، حتى تخرج من هذه الدوامة يجب أن تستصحب هذا الصبر العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، النتيجة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بل إن الطالب أيضا يجب عليه في علاقات الإنسانية أن يتحمل وأن يصبر على معلمه. قد يكون المعلم يعني صعب الأخلاق ونحو ذلك، فيحتاج إلى أن يروض نفسه على أن يصبر على هذا الأمر حتى يحصل النتيجة التي يريدها. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في حديث الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فتعهد موسى فقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن لابد من الصبر، يعني حقيقة، يعني خاصة مثل ما ذكرتم في مجال العلاقات الإنسانية مع الأهل ومع الزوجة ومع الجيران ومع الأقارب، وأن الإنسان مهما كان لابد أن يجد ضدا ولا بد أن يجد مثلا مخالفا. لا يسلم الإنسان من ضد ولو ابتغى العزلة في رأس الجبل. فلا شك أن ما ذكرتم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مخالطة الناس والصبر على عذاهم ودعوتهم وأيضا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالتي هي أحسن. بل إن الضد قد يجده الإنسان في ذاته وفي نفسه، يتردد في قضايا ويختلف مع نفسه في أمور، فلا سبيل إلى أن الإنسان يجد الشيء كاملا كما يريد. حتى النفس لابد تصبر عليها وتأخذها يعني بالتدريج. جميل يا شيخ راشد، لعل يعني أمر مهم حقيقة، يعني يمكن أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات شاركونا في هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول أريد أن أصبر، أريد أن أصبر على عيالي، هذا يقول والله أنا يا أخي ماني بجيد في الطاعة، أريد كيف أصبر، هذا يقول كيف أصبر على الدراسة، كيف أصبر على فلان، كيف أصبر على هذا فلان. ما هي الأسباب التي تعين على خلق الصبر؟ أول هذه الأسباب يا شيخ أن يعرف الإنسان طبيعة هذه الحياة. جميل. هذه الحياة لم تخلق كما يريد الإنسان، سيجد فيها مصاعب وأمور. الله عز وجل الذي خلقنا قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمعرفة الإنسان بطبيعة هذه الحياة وبصعوبتها وبلأوائها وأنه لا راحة للإنسان حتى يستقر في جنات النعيم يعطي يعني النموذج الصحيح لهذا الأمر. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة كانت هي تسير في هذا الاتجاه: الدنيا دار ممر والآخرة فيها مصائب فيها أحزان، تصبر وتعبد ربك وتصبر على لأوائها في النهاية حتى تستقر في جنات النعيم. قال: إنه لا راحة إلا أن تدخل بكلتا رجليك في جنات النعيم. إذا كان الإنسان يعرف أن هذه طبيعة الحياة دار ممر، لأوى وصبر ومصائب ومصاعب وأحزان وهموم وغموم ونحو ذلك، وهو في النهاية سينتقل إلى دار أخرى يستقر فيها ويلقي فيها عصا الترحال ويطمئن قلبه ويسعد بنعيم ربه عز وجل. هذا يعطي الإنسان دافعا لمعرفته بطبيعة هذه الحياة. أيضا مما يعطي الإنسان دافع جيد في أن يصبر أن يتأمل إلى من ابتلي من حوله. الله أكبر. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاك بأمر فانظر إلى الآخرين. الله عز وجل يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا أصيب بالهم والغم قص الله عز وجل عليه قصص الأنبياء من قبله وما لاقوا وصبرهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، نقص عليك من أنباء ما سبق، وأيضا لنثبت به فؤادك. فهذه المعاني العظيمة تجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى من ابتلي ببلاء أعظم منه حتى يتهون عليه مصيبته، ومن رأى مصائب الناس هانت عليه مصيبته. يأتي رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وخليفتهم، يريد أن يشتكي زوجته، فلما دنا من منزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وإذا به يسمع يعني خلافا بينه وبين زوجته، فعاد أدراجه. اليوم التالي قابل أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، أتيتك لأشكو زوجتي فوجدتك تشكو زوجتك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: هي غاسلة ملابسي وقاضية حاجتي وطابخة طعامي ومربية أبنائي، فإن كرهت منها شيئا رضيت منها أشياء، رضي الله عنه. هذه إذن هذه المعاني العظيمة بحاجة الإنسان أن يعني إذا رأيت مصائب الآخرين تهون عليك مصيبتك. الإنسان دائما أقول الإنسان إذا كان يرى في نفسه أنه مصاب بهموم وغموم فلينظر، فليذهب إلى المستشفيات، ليذهب إلى المستشفيات ليكسب زيارة المريض، وينظر إلى الآخرين الذين ابتلاهم الله عز وجل في أجسادهم، لا يستطيع الواحد منهم أن يحرك إلا رمش عينيه، لا يستطيع، هو جثة ملقاة لا يستطيع أن يفعل شيئا، فهذا يعطي الإنسان دافع أن يصبر على هذه المصائب التي تحل به. إذن الأسباب المعينة على الصبر كثيرة، ولعل أيضا من الأسباب المعينة شيخ راشد مصاحبة القدوات الذين يتعرضون للضغوط وأيضا يتعرضون لمواجهة الجماهير، وأيضا تجد الإنسان لما يجلس مع كبار السن ويجلس أيضا مع أهل العلم ويجلس مع أهل القيادة والسياسة يجد عند هؤلاء نوع من التحمل وإدارة الأزمات ومواجهة كثير من الأمور. لا شك أن معايشة مثل هؤلاء وقراءة سيرهم وأخبارهم تعطي الإنسان زادا في هذا البلد. هو لا شك الإنسان من الأشياء التي تثبته على دين الله، من الأشياء التي تثبته في صبره وعمله وجده واجتهاده ومثابرته، من الأشياء التي تصبره على طاعة الله، من الأشياء التي تبعث في قلبه الهمة وتحفزه أن يصاحب الأخيار، أن يصاحب العظماء، أن يصاحب الناس المبدعين، أن يقرأ في حياتهم، أن يقرأ سيرهم، أن ينظر كيف دخلوا في المصائب وكيف خرجوا منها. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ابتلي ابتلاء عظيما يا شيخ محمد، ابتلي ابتلاء كبير، كان رحمه الله تعالى يقول الجلاد الذي كان يجلده، يقول والله لقد كنت أجلد الإمام أحمد جلدا، والله كان لحمه يتطاير أمام عيني، والله لو جلدت ذاك الجلد لو جلدت به بعيرا لمات من شدة ذاك الضرب. يأتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيخرج فينتقل من مكان إلى مكان وهو في السجن، فيمر عليه شاب فقال أنت الإمام أحمد؟ قال نعم. قال يا إمام والله لقد جلدت حتى تقطع ظهري بسبب شرب الخمر وأنا ثابت على شربه، أشرب وأرجع وأجلد ثم أخرج وأشرب وأعود مرة ثانية وأجلد، وأنت قد تحملت في عنقك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صبرت وأنا على الباطل ألا تصبر وأنت على الحق؟ يقول الإمام أحمد فوالله ما عزيت بكلمة مثل ما عزاني بها هذا الرجل وهو على باطل، وهو على باطل. فتأمل يعني إلى البلاء الذي كان فيه الإمام أحمد، ثم تأمل في مسيرة الإمام أحمد في صبره على البلاء، أن هذا الصبر لم يكن صبرا لمصلحة شخصية أو هوى في نفسه، بل لمصلحة الأمة. ولهذا مع هذا مع الأذى الذي لحقه رحمه الله تعالى في عهد الخليفة المأمون ثم الواثق ثم المعتصم ثم خرج على يد المتوكل رحمه الله تعالى، قال لو كان لي دعوة، حينما قيل له ألا تدعو على المأمون قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. وصبر واحتسب رحمه الله تعالى لأنه كان يريدها لله عز وجل وليست القضية تصفية حسابات. يا سلام. نريد أن نستحضر هذه المعاني وهذه القدوات العظيمة في حياتنا حتى نصل في النهاية إلى نتيجة وغاية مرجوة بإذن الله عز وجل. إذن هذه حقيقة نماذج عالية وأيضا سامية للصبر على رأسها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا أيها الإخوة وإياكم مع فضيلة الشيخ راشد الزهراني الداعية المعروف عن معالم إيمانية التي كان المعلم فيها عن الصبر، وتحدث الشيخ عن مجالات الصبر في القرآن الكريم وأيضا الأسباب التي تعين العبد على الصبر، وأيضا أشار فضيلته إلى بعض النماذج من الأئمة والعلماء في هذا الباب العظيم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء آخر إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات، يجمعنا في هذا البرنامج من هدي القرآن بالشيخ راشد الزهراني. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.